الأمر بالحجاب، الفرق بين الرجل والمرأة في الزي وفي المظهر كذا، يعني أيضا مشروعية عقد النكاح والزواج والحتى عليه، حيث أنه يعني ليصون نفسه ومن وزوجته وكذا. ومن موانع هتكه أيضا إقامة الحدود والعقوبات التي تحصل اعتداء على النسب. من الأشياء والوسائل التي فيها من حكمتها محافظة على النسب هي مسألة تميز الرجال عن النساء في الشكل، تميز الرجال عن النساء في الشكل. فلهذا لا يجوز لمسلم من الرجال أن يتشبه بالنساء، ولا يجوز لمسلمة من النساء أن تتشبه بالرجال، ومن فعل ذلك فقد استحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ملعون من رحمة الله. الحديث هذا الذي ذكره الشيخ المجد رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة، ونصه كما سمعناه: لعن الرجل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، هذا حديث يشهد له في معناه. فما معناه؟ معناه المنع من التشبه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فيه حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، في حديث متفق على صحته، حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أخرج البخاري وأبو داود، نعم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فحديث البخاري فيه لعن المتشبهات والمتشبهين، رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي والنسائي. وحديث أبي هريرة هذا الذي معنا رواه الإمام أحمد وأبو داود، واختاره الشيخ ليكون في الملتقى، ولم يذكر يعني رواية البخاري عن ابن عباس. لماذا؟ هذه أقولها لطلبة العلم الحديث، لما الشيخ هنا في كتابه، هذه نكتة علمية يعني لأهل طلبة العلم. الكتاب الذي معنا اسمه ايش؟ ملتقى الاخبار. ملتقى يعني اختيار الاخبار من يعني احاديث سيد الاخيار صلى الله عليه وسلم. فالشيخ المجد بن تيمية انتقى هذه من الاحاديث، من احاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فانتقى حديث ابي هريرة الذي رواه الامام احمد وابو داود، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، تحت باب النهي عن ايش؟ نهي المرأة ان تلبس ما يحكي بدنها او تشبه بالرجال. فذكر هذا الحديث في كتاب اللباس، في هذا الباب في كتاب اللباس، لانه يسوق الاحاديث في كتاب اللباس. اختار حديث ابي هريرة لانه نص في ذكر اللباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، في حين ان الحديث الاصح الذي رواه البخاري وغيره حديث ابن عباس: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال من النساء، يدخل فيه المتشبه باللبس والمتشبه في غيره. فاختار الشيخ الحديث الذي هو نص في اللبس، ولم يأخذ لم يذكر هذا الحديث ابن عباس الذي فيه نهي عن التشبه، لكنه ذكره في موضع آخر أنسب، ولم يتركه، ذكره في موضع آخر أنسب. مقصودي هنا أن أذكر أو أنوه بأن المجد ابن تيمية عندما يختار الحديث تحت الباب يختار من الأحاديث ما هو ألصق بالباب وأصرح بالدلالة على المقصود، ولو كان غيره أصح منه وهو يدل على معناه، لكنه سيذكر الأصح في موضع آخر هو أقرب إلى دلالته من هذا الموضع. فهنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس كلاهما فيهما النهي والتحريم والتغليظ في التحريم عن لبس الرجل، أن يلبس الرجل لبس المرأة وأن تلبس المرأة لبس الرجل، لما فيه من تشبه أحدهما بالآخر فلا يجوز. فحديث أبي هريرة خاص باللباس، ليس للمرأة أن تلبس لباس الرجل من أجل إيش؟ التشبه، وليس للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التشبه. وحديث ابن عباس منهي عن تشبه الرجال بالنساء في كل الأحوال، في مشيتهن في هيئتهن في كذا وفي مشيتها وفي هيئتها. ليس للمرأة أن تتشبه بالرجل في هيئته وكذا وإلى آخره حتى يظنها الناس أنها رجل، وليس للرجل كذلك أن يتخنث ويلبس ويفعل ما تفعله النساء ويتزين ما يتزين منه النساء حتى يظن أنه من النساء. هذا عام، والحديث سواء كان في اللباس أو في غيره. نعم. وسيأتينا ما يدل على النهي الأعم من حديث، بل فيه ورد في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المترجلات أخرجوهن من بيوتكم، وقال وحديث أبي هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث، يعني مخنث رجل يتزين أو تهيأ بهيئة النساء، قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه. لاحظ، ليس مجرد الخضاب، لأن الخضاب أحيانا قد يكون علاجا قد يكون دواء إلى آخره ويقاله يعني اعتبار القوم والرجال، لكن لا، المقصود أنه يفعله على هيئة التزين والتشبه بالنساء. هذا سأل الرسول ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النافية. قالوا يا رسول الله تكتبه؟ قال لا، لأني نهيت أن أكتب المصلين. وإن كان في هذا الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف، إنما مسألة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذا محرم باتفاق أهل العلم، إلا لضرورة في حالات نادرة لمصلحة الأغلب، في حالة نادرة هذا أمر مستثنى من كل الأحكام، يعني من باب الرخص يستثنى من المحرم بعض الأحيان شيئا لمصلحة عام، ومن المباح فيحرم في بعض الأحيان، هذا أمر آخر، لكن الأصل أنه يحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. نعم. إذا وقفنا قليلا فيما يفعله الناس الآن، هذا الحديث وهذا التشريع معروف واضح لدينا، فيما يفعله بعض الناس الآن من تشابه يعني لباس الرجال والنساء إلى آخره في بعضهم، إذا وأدى ذلك إلى التشبه وأصبح هذا من يعني من سعنة النساء ومما يختص به النساء، وعمد إليه الرجل ليفعله كما يفعلنا، فهذا تشبه. وإن كان من حيث الهيئة العامة وكذا إلى آخره، يعني من حيث اللون أو من حيث الشكل أو من حيث كذا، يعني يشترك فيه فلا مانع. يعني إذا يعني ليس معنى هذا أن المرأة أو النساء إذا كنا يلبسنا اللون يعني الثياب أو الثياب الملونة لا يجوز للرجال أن يلبس الثياب الملونة أو كذا، لا، الثياب الخاصة بالنساء معلومة والثياب الخاصة بالرجال معلومة. فمن قصد إلى لبس الرجال من النساء فهذا هو الداخل في المنع، ومن قصد إلى لبس النساء من الرجال فهو أيضا هذا هو خاص بالمنع. أما يعني التشابه العام في مسألة الألوان وما يتعلق بها فهذا ليس مقصودا أبدا، ولعل هذا مفهوم، يعني مسألة قصد التشبه يعرف، يعني من لبس من أجل التشبه يعرف حاله، هو يعلم أن فلانا يريد أن يتشبه بكذا أو فلانا يريد أن يتشبه بالرجال. نعم. باب تيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامينه بميامينه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي. نعم. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في تحت كتاب أو أبواب اللباس بعد أن بين ما يجوز لبسه وما لا يجوز، وما يجوء كيفية اللباس من حيث يعني لونه ونوعه وشكله وحجمه إلى آخره. الآن ذكر هذا الباب من حيث كيف يعني ماذا يصنع من يلبس الثوب، يعني ماذا تصنع إذا لبست الثوب، ماذا تقول وماذا تقول. هذا من السنن، من السنة والمستحبات ومن سير الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى كيف تقول لتشعر نفسك بنعمة الله عليك. يقول أولا قال عقد هذا الباب وقال التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا. التيامن تيامن يعني البدء باليمين في اللباس. القميص له أكمام، حتى السروال له أيضا يعني أبيض يمنى ويسرى، كل يعني الملابس التي لها يعني يمين ويسار وكذا، ويبدأ بيمينه عند اللبس. فيقول حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وحديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. هذا ما يقوله عند اللبس، إماما أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. انظر يا أخي هذا التوجيه العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا التيامن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أو التيامن، تيامن يعني بدء باليمين في تنعوله يعني لبس نعاله، وترجله يعني مسح شعره، وطهوره يعني في وضوئه، وفي شأنه كله. فالتيامن البدء باليمين من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشيء يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعجب محبيه، ونحن من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبي رسول الله، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتحقق في ماذا؟ باتباعه واتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبه التيامن. إذن ينبغي لنا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني نأخذ بسنته فيكون التيامن سنتنا. أما ماذا يصنع، ماذا يقول؟ كان رسول الله إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني إذا اشترى ثوبا جديدا وأراد أن يلبسه أول ما يلبسه يسمي هذه عمامة فيلبسها، ويقول القول الذي سمعناه سنسمعه، أو هذا قميص أو هذا رداء يسميه باسمه، ثم يقول عند لبسه اللهم لك الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئه له، لولا أن الله كتب لك الرزق، هذا من الرزق، وكتب لك أن يصلك هذا الثوب، انظر هذا الثوب حتى وصل إليك ثوبا تلبسه، كيف كان، من زرع، من حصد، من غسل، من يعني غرس أو غزل، من صنع، من كذا من كذا، من اشترى، من باع، إلى أن وصلك، من سخر هؤلاء، الله سبحانه وتعالى. انظر هذا الشيء البسيط يعني وصل لك، تحمد الله سبحانه وتعالى أن يسره. مهما حاولت وعملت، مهما كان عندك من مال، مهما عندك من قدرة، مهما عندك من قوة، إذا لم يريد الله لك أن يصل لم يصل أو لن يصل. فإذا فما دام أنه قد وصلك، إذا نعمة من الله يجب عليك شكرها فتحمد الله، اللهم لك الحمد، أنت لا غيرك يا رب كسوتني. تلك أسباب الزارع والحاصد والصانع والبايع والمشتري وكذا إلى أن وصلك، هذه كلها أسباب سهلها الله ليكسوك إياه، أنت كسوتني. هذا غاية الإيمان، غاية اليقين، غاية التصديق. إذا كان المؤمن، وهذا من يعني هذه أعلى درجات الإيمان واليقين، إذا كنت توقن أن كل ما يأتيك إنما هو من عند الله، وتوقن حقا، نحن نقول هذا ونقوله ونكرره ونؤمن به، لكن يعني آثاره إنما تكون عند الموقن حقا، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كتب الله لك سيأتيك، وما لم يكتبه لن يأتيك. فتكرر هذا، شوف هنا يقوله باللسان أنه هو المفروض معتقد في القلب، تكرر هذا وتقوله ليصدق في قلبك، وتذكر نفسك إذا شطح قليلا أو يسارا أو كذا إلى آخره، والله الثوب هذا يعني لا بأس به، في ثوب أحسن منه، لكن انظر كسوتني، يعني لو لم يريده الله لك ما أتاك. إذا فهو لم يرد لك أن تكسو ذات الثوب الذي لم يأتي، فلماذا تنظر إلى ما لم يأتي؟ انظر إلى نعمة الله التي أتتك، وانظر أنها يعني لو لم تحصل شيئا أبدا، لو لم تحصل أو حصلت شيئا دون هذا الثوب الذي عندك، ألا تتمنى أن يكون هذا الثوب عندك؟ فإذا أحمد الله سبحانه وتعالى على الذي يسره لك واصطح بين يديك، اللهم لك الحمد أنت كسوتني. ثم بعد ذلك الثوب أو الطعام أو الشراب أو المنزل أو الدابة أو الزوجة أو كل ما يرزقك الله سبحانه وتعالى، له خير تبع وجبل عليه، وله شر تبع وجبل عليه، فلا بد أن تسأل الله خيره وتعوذ بالله من شره. أسألك خيره وخير ما صنع له، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لك ويرزقك كما رزقك الثوب وكساك إياه، أن يرزقك خيره، خيره ستره ارتفع يعني ارتفع أنت الشمس والعليا وكذا وإلى آخره ويعطيك من الوجاهة بين الناس إلى آخر خير كثير ويكون عونا على طاعة الله ويستر عورتك لصلاتك إلى آخر خير كثير ويكفيك شره. قال وخير وأسألك خير ما صنع له. قد يكون صنع لشيء مثل هذه المصالح وقد يكون صنع لقصد شر فتعود من شره. قال وأعوذ بك من شره. شر الثوب في ماذا يكون؟ قد يكون شره في البطل والخيلاء أن تلبسه وتتعالى به على الناس يعني لا يعني هذا من شره. ومن شره أيضا أن يكون ينفيك عن طاعة الله في عناية به في كذا ومن شره يعني فتعود بالله من شره ومن شر ما صنع له. إذا صنعت هذا في كسوتك وصنعت هذا في طعامك الذي يأتيك وفي شرابك الذي يأتيك وطلبت الله سبحانه شكرت الله أولا ثم سألته خير ما رزقك وسألته شر يعني دفع ما يعني يدفع عنك شر ما رزقت عندئذ تكون سلكت المنهج السليم في تعاملك مع رزق الله لك وسيستجيب الله سبحانه الله سبحانه وتعالى لك دعوتك. نقف قليلا عند هذه مثلا تقول أدعو طيب أدعو نعم تدعو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدك وطلب منك هذا الأمر وهذا من السنة ليس واجبا لكن كونك تلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على ما ندبك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك وفيه دلالة وبشارة دلالة على أنك يعني مؤمن بما تقوله بلسانك حقا لأنك تتبع ذلك الرسول الذي أنت تعلن أن وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أيضا باتباعك هذا المنهج تكون قد هيأت الأسباب التي تجلب لك الخير مما أعطاك الله من الرزق وتدفع عنك الشر فتكون مطمئنا في ذلك. فإن حصل شيء مما لم تتوقعه عن طريق هذا الثوب وهذه الدابة وهذه السيارة وكذا إلى آخره تعلم عندئذ أن هذا الذي حصل أيضا بقضاء الله وقدره وتقديره عليك وأن دعوتك لم ترد بل قد ادخرت لك في الآخر إلا إذا راجعت نفسك فوجدت نفسك أنك وقعت في شيء من هذه يعني المحظورات فاعلم أن هذا الذي وقع لك شيء من التكفير تكفير عما حصل لك. يعني باختصار شديد أنت إذا كنت كذلك ملتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله في كل ما يأتيك أن أولا تشكر الله على أنه أعطاك إياه ثم تسأل الله خير ما أعطاك وتسأله أن يدفع عنك شر ما أعطاك إذن أنت على المنهج السليم قولا وفعلا. فإن استمر الحال على ما تريد فالحمد لله قد استجاب الله لك دعوتك وهيأ لك الحياة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن حصل شيء غير ما تتوقع غير ما تحب فاعلم أنه نوع من التمحيص الابتلاء لرفع درجتك لمحو سيئة عملتها وراجع نفسك عندئذ ربما لعلك أخطأت خطيئة هذا الذي حصل لك سيكفرها وتعود إلى ربك وتتوب من ذلك. نعم. أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلاة. باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأم حبيبة هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إلا إذا نعم إذا لم يكن فيه أذى، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان ما ورد من الأحاديث فيما يتعلق بالنجاسات ومواضع الصلاة، ونحن الآن كما نذكر أننا في هذا الكتاب في أوله في كتاب الصلاة وفي باب شروط الصلاة، فلما انتهى لما جاء على ذكر ستر العورة تكلم عن أحكام اللباس وما يتعلق بها، الآن يتكلم عن ما يتعلق بالطهارة، يعني شروط الصلاة منها ستر العورة وانتهينا منه، يعني الطهارة في الثوب والبدن، في الثوب والبدن والموضع. فقال أبواب النجاسات ومواضع الصلوات، وذكر باب اجتناب النجاسة في الصلاة، وذكر هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة قال سمعت رجلا يسأل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، رواه أحمد وابن ماجه. وحديث معاوية سأل أم المؤمنين أم حبيبة أخته هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى، رواه الخمسة إلا الترمذي. حديث جابر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات، يعني حديث استدل به، وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات، فكذلك فهو فالحديثين مما يصلح للاستدلال به في الأحكام، وهما يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس، يدلان على أنه يجب على المصلي أن يتجنب الصلاة أو يتجنب الثوب النجس عند صلاة في حال صلاة، يعني لا يلبس ثوبا نجسا أو متنجسا. لما من أين أخذنا هذه الدلالة؟ قال إلا أن ترى فيه شيئا فتغسل، في حديث سمرة جابر بن سمرة، وفي حديث معاوية قالت أم المؤمنين أم حبيبة إذا لم يكن فيه أذى، يعني يجوز الصلاة فيه، فإن كان فيه أذى فلا بد من إذابته. فالحديث يدل على تجنب المصلي للثوب المتنجس. وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ الشيخ شوكان هنا يعني ذكر يعني كلاما يعني وأطال الكلام فيه، ويذكر باختصار أن تجنب النجاسة في الثوب وفي البدن للمصلي واجب، هذا واجب، لكن هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ يعني طهارة المصلي في نفسه شرط، لا صلاة إلا إيش؟ إلا بطهور، طهارة المصلي في نفسه طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، هذه شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. طهارة اللباس وطهارة الموضع هل هي شرط في صحة الصلاة؟ يكاد يكون اتفاق أو إجماع بين أهل العلم أنها واجبة، يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في ثوبه وموضع الصلاة، لكن هل هي شرط أو لا؟ جمهور أهل العلم أنها شرط، جمهور أهل العلم أنها شرط، ولا تصح صلاة المصلي إذا كان في ثوبه نجاسة يعلم بها، إذا كان في ثوبه نجاسة يعلم بها، فلا يجوز له أن يدخل في صلاة وهو يعلم أن ثوبه أو موضع صلاته متنجس، ولا تصح صلاته إن صلى وهو يعلم أن ثوبه نجسا أو موضع صلاته نجس. ما الدليل على ذلك؟ الشيخ الشوكاني يقول هي واجبة وليست شرط، ويذكر أدلتهم ويقول هذه الأدلة أدلة الجمهور، ويقول هذه الأدلة كلها تدل على الوجوب، وأما على الشرطية فلا، ولكن الصحيح أنها تدل على الشرطية، وأن الصلاة في الثوب غير الطاهر الذي فيه نجاسة لا تصح إذا كان يعلم بوجود نجاسة، أما إذا كان لا يعلم بها ولم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته، فهذا فيه يعني كلام أهل العلم، واستدلون بحديث جبريل، حديث النعل، أن رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام يعني بلغه جبريل وهو في أثناء صلاته أن في نعله أذى فأزاله ثم بنى على صلاته، وهذه من الأدلة التي سنسمعها. يقول الشيخ والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس، وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط، أكثر أهل العلم إلى أنها شرط، لا تصح صلاة المصلي إذا كان يعلم أن في ثوبه نجاسة، وبعضهم يقول ليست بشرط بل هي واجبة. الجمهور احتجوا بحجج وحديث كثيرة، منها قول الله تعالى وثيابك فطهر، وقالوا إن هذا الأمر إنما هو يعني يكون في الصلاة من باب أولى. وثيابك فطهر يقول المراد للصلاة للإجماع على أنه لا وجوب في غيرها، يعني الثوب إذا كان نجس وما لبسه، أو نجس يعني فيه نجاسة يعني ولبسه ولم يصل تصل النجاسة إلى بدنه من ثوبه هذا وكذا، يعني ليس هو مكروه ولا ينبغي للمسلم أن يعني يخالف النجاسة، لكنه لا يجب عليه في كل حال من الأحوال أن يتجنب النجاسة، وإن كان الأولى به أن يكون دائما على طهارة في ثوبه ونفسه. فبما أنه كذلك إذن يتجه الأمر في قوله تعالى وثيابك فطهر إلى إيش؟ إلى حال الصلاة. إذن فيجب، فالمقصود ثيابك فطهر في أثناء أو في حال الصلاة، فهو إجماع على أنه في الصلاة. ولا يعني دعنا من اقتراب الشيخ على هذا الاستدلال. الدليل الثاني منها حديث خلع النعل الذي سيأتينا في الأحاديث، هو حديث جديد. الدليل الثالث الحديثان المذكوران حديث سمرة بن جندب ومعاوية، والدليل الرابع حديث عمار بلفظ إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني، يعني تغسل، فأمره بغسل الثوب من هذه التي تفيد أنها نجاسات، وإن كان في المني خلاف كما رأينا من قبل. ومنها حديث غسل المني وفركه بالصحيحين، وقد سبق معنا أنه كان يأمر بغسله، وكان مرة بغسله ومرة بفركه، وفي المني خلاف. ومنها حديث عائشة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتيه ثم كرسيه عند البخاري ومسلم، بعد حديث حديث أسماء. نعم، هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ الشوكاني للجمهور، ومنها أيضا حديث أبي هريرة بلفظ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إنما يقول الشيخ لو صح هذا لكان صالح الاستدلال به على الشرطية المدعى، لكنه غير صحيح. ويكفي الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، تفيد أن الطهور واجب، أن الطهارة في البدن والثوب والموضع واجبة، وباتفاق أهل العلم. لكن هل هي شرط؟ الجمهور يقولون ما دام أنه نفى الصلاة والمتجه إلى الذهن من قوله لا صلاة هو نفي حقيقتها، يعني عدم وجودها، وهي وإذا وجدت من غير طهارة فكأنها لم توجد، إذن فتكون غير صحيحة. وهذا فيه كلام لأهل العلم، هل المقصود نفي الكمال أو نفي الوجود؟ والأصح والأظهر أنه إذا قال لا صلاة أو لا كذا فالمقصود نفي الحقيقة، وتحمل على أقرب شيء إلى على أقرب شيء إلى الحقيقة، وهو صحتها، صحة تلك العبادة. فرق بين الواجب والشرط، نعم سؤال مهم جدا، يعني الفرق بين الواجب والشرط أن الواجب يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، ولكن قد تصح العبادة مع تركه، أي يعني يأتي بالعبادة ويكون ترك واجبا لكن عبادته أو فعله يكون صحيحا شرعا، ولكنه يأثم بترك ذلك الواجب. أما الشرط فهو ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده وينعدم عند عدمه، أو ما يوجد المشروط عند وجوده وينعدم عند عدمه. فإذا كان الشيء الفعل أو الكذا شرط في شيء، إذا عدم هذا الفعل ما وجد المشروط. فهنا من يقول إن الطهارة طهارة الثوب والموضع شرط في صحة الصلاة، ما مقتضى هذا؟ أنه إذا لم يوجد الطهارة ها لا تصح الصلاة، إذن لأنه إذن عدم الشرط إن عدم المشروع. أما الذي يقول أنه واجب يقول واجب في الصلاة، فإذا صلى وعلى بدن على ثوبه نجاسة صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لأنه ترك واجبا. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن طهارة الثوب والبدن أيضا والموضع شرط في صحة الصلاة، ويجب على شرط صحة الصلاة ولا صحة الصلاة.